لمعانيه، اشتقت لكرم لياليه، لحكايا من قرب فيه للخير وللإيمان. رقبت النجمات تصلي وتشاركني سجدة أمالي، قد لاح هلال أعشقه أماني. ألتف وحولي إخواني في السحر دعاء وأماني، ألتف وحولي إخواني للإفطار أذان يدعو وصلاتي أنس وأمان. بطاعة جنة نور الدنيا هبة الرحمن، ليلة قدر ليلة عمري تعدل عندي كل الدهر. ليلة قدر ليلة عمري تعدل عندي كل الدهر. أودع سجداتي دعواتي فاقبلها رب المنان. قطعت جنة نور الدنيا هبة الرحمن، سلام شهر.